قال الصنف قال الفرع الثاني الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة وتوقف الشيخ والصيرفي وفسره الإمام بعدم الحكم والأولى أن يفسر بعدم العلم لأن الحكم قديم عنده ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال. قلنا أن الفرع الثاني الذي ذكره المصنف إنما هو في الحقيقة خلاف داخل المذهب المعتزلي، فهذه الأقوال المذكورة هي في الحقيقة أقوال للمعتزلة ولا يظهر وجه التفريع على قاعدة التحسين والتقبيح، وكان الواجب عليه أن يأتي في هذا الفرع بالخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. وقوله الأفعال الاختيارية، قلنا أن الأفعال الاختيارية المراد بها هنا ليس الأفعال الاختيارية التي تقابل الاضطرارية، وإنما المراد بها الأفعال الاختيارية التي تقابل الضرورية، ليس كذلك؟ نعم. وقلنا أن داخل المذهب المعتزلي أو داخل الإطار المعتزلي أيضا هذه الأفعال الاختيارية ليس الخلاف في مطلق الأفعال الاختيارية، وإنما الخلاف في الأفعال الاختيارية التي لم يدرك فيها العقل حسنا ولا قبح. طيب، يبقى هذه المسألة أو هذا الفرع خلاف داخل المذهب المعتزلي وهو مقيد بقيدين: الأول ألا تكون ضرورية، والثاني ألا يقضي العقل فيها بحسن أو قبح. طيب، مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة وتوقف الشيخ اللي هو الشيخ أبو الحسن الأشعري. وقلنا إن ذكره هنا مع الأقوال المعتزلة أيضا ليس بصحيح، لأن هناك فرقا بين وقف الأشعري ووقف المعتزلة. الأول أن وقف الأشعري في جميع الأفعال، أما وقف المعتزلة ففي الأفعال المقيدة بالقيدين المذكورين. الأمر الثاني أن وقف الأشعري معناه عدم الحكم، أما وقف المعتزلة فمعناه الحيرة وعدم التردد. طيب، يبقى قلنا أن ذكر الشيخ الأشعري في هذا المقام أيضا مع خلاف المعتزلة ليس بصواب من المصنف. بيقول وفسره الإمام بعدم الحكم، وقلنا أيضا هذا خطأ في النقل عن الإمام الرازي، تكلمنا عن هذا الكلام. والأولى أن يفسر بعدم العلم لأن الحكم قديم عنده، أيضا هذا خطأ في التفسير، بل الصواب في تفسير الوقف عند الأشعري أنه هو عدم الحكم، هو عدم الحكم لأن الحكم قديم عنده. طبعا احنا قلنا وجه الخطأ أيضا هنا لأن الكلام على الحكم الأصولي، والحكم الأصولي حادث وليس قديما، لأن الحكم الأصولي هو عبارة عن الحكم الكلامي، وقد أخذ فيه قيد التعلق التنجيزي الحادث، والتعلق التنجيزي لا يكون إلا بالبعثة، والبعثة حادثة فيكون حادثا. أما الكلام الحكم الكلامي فهذا إنما يعنى به المتكلمون لا الأصوليون. قال ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال. قلنا أولا أن هذه الصورة ليست من قبيل التجويز، ليست من قبيل التكليف بالمحال، وإنما هي من قبيل تكليف المحال. ثانيا، على التسليم للبيضاوي بأن هذه الصورة من قبيل التكليف بالمحال، فإن نقول له الأشعري مذهبه أن التكليف بالمحال جائز غير واقع، وأنت هكذا قد جعلته واقعا. فالحقيقة أن هذه العبارة أو هذه الجمل للشيخ البيضاوي من أول قوله الفرع الثاني إلى قوله لتجويز التكليف بالمحال اشتملت على العديد من الأخطاء، وقد بيناها في المحاضرات السابقة. أقول هذا هو الفرع الثاني من الفرعين اللذين أشار إليهما بقوله فرعان على التنزل، وحاصله أن الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسول، وقلنا أن الألف واللام في الرسول هنا للجنس، أي بعثة رسول، أي رسول. إن كانت اضطرارية كالتنفس في الهواء، قلنا أن التمثيل بالتنفس في الهواء للاضطرارية تمثيل ليس بصحيح، لأن التنفس في الهواء ليس اضطراريا وإنما هو الضروري لا يمكن الاستغناء عنه، لكنه صادر باختيار المكلف، وأن معنى الاضطراري هو إيه؟ ما انتفى فيه الاختيار، لكن التنفس في الهواء صادر باختياره. طيب، ففي المحصول والمنتخب أنها غير ممنوع منها قطعا. قال في المحصول إلا إذا جوزنا التكليف بما لا يطاق. وعبر بعض الشارحين وصاحب التحصيل عن هذا بأنه مأذون فيه وفيه نظر، فسيأتي في آخر هذه المسألة أن عدم المنع لا يستلزم الإذن، أن عدم المنع لا يستلزم الإذن فيه، لأن الإذن هو الإباحة والإباحة حكم شرعي. طبعا عدم المنع أعم من الإذن، مش كده؟ لأن عدم المنع يشمل المأذون فيه كالمباح، يشمل المباح ويشمل الواجب ويشمل حتى المكروه، نعم، ويشمل المندوب. فعدم المنع لا يستلزم الإذن فيه، لأن الإذن هو الإباحة والإباحة حكم شرعي. عدم المنع لا يستلزم الإذن لأنه يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه، بس كل هذا مأذون فيه. لا، ويشمل أيضا ما ليس ما لا يتعلق به حكم، صح؟ لأنها ليست ممنوعة، لكن الإذن يحتاج إلى دليل. بيقول الإباحة حكم شرعي، قلنا الإباحة حكم شرعي، لكن الإباحة أيضا كما أنها تكون شرعية تكون عقلية، ولذلك قسموا الحكم العقلي إلى الأقسام الخمسة أيضا، وذكرنا كلام المعتزلة في هذا الفتح. طيب، والإباحة حكم شرعي لا يثبت إلا بالشرع، والفرض عدم وروده. وأما الأفعال الاختيارية كأكل الفاكهة وغيرها فهي مباحة عند المعتزلة البصرية وبعض الفقهاء، أي من الشافعية والحنفية كما قال في المحصول والمنتخب، ومحرمة عند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية. وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي من الشافعية إلى أنها على الوقف، واختاره الإمام فخر الدين وأتباعه. فإن قيل سيأتي في آخر الكتاب أن الأصل في المنافع الإباحة على الصحيح، قلنا الخلاف هناك فيما بعد الشرع بأدلة سمعية. ولم يحرر المصنف مذهب المعتزلة، وقد حرره الآمدي في الإحكام وتابعه عليه ابن الحاجب، فقال محل هذا الخلاف عندهم في الأفعال التي لا دلالة للعقل فيها على حسن ولا قبح، لو القيد الثاني اللي احنا ذكرناه في أول المسألة. فإن اقتضى ذلك انقسمت إلى الأحكام الخمسة، لأن ما يقضي العقل بحسنه إن لم يترجح فعله على تركه فهو المباح، وإن ترجح نظر، إن لحق تاركه الذم فهو الواجب، وإلا فهو المندوب. وما يقضي العقل بقبحه إن لحق فاعله الذم فهو الحرام، وإلا فهو المكروه. وقوله وفسره الإمام، أي فسر الإمام فخر الدين هذا التوقف الذي ذهب إليه الشيخ. احنا قلنا كل الكلام ده المرة الماضية وشرحناه، في حاجة مش واضحة ولا أكمل قراءة؟ وقوله وفسره الإمام، أي فسر الإمام فخر الدين هذا التوقف الذي ذهب إليه الشيخ بعدم الحكم، أي لا حكم في الأفعال الاختيارية قبل الشرع. فبحث المصنف معه في هذا، أو فبحث المصنف معه في هذا، تقرأ هكذا وهكذا. فقال الأولى أن يفسر بعدم العلم بالحكم، أي لها حكم ولكن لا نعلمه بعينه، ولا يفسر بعدم الحكم. ده كل ده شرح الكلام البيضاوي، لأن الحكم قديم عند الأشعري ثابت قبل وجود الخلق، فكيف يستقيم نفيه بعد وجودهم وقبل البعثة؟ والضمير في قوله عنده يعود إلى الأشعري، وفي بعض الشروح أنه عائد إلى الإمام وهو مردود، لأن تفسير القول راجع إلى مقتضى قاعدة قائله لا قاعدة مفسره. ثم إن المصنف استشعر سؤالا على هذا البحث فأجاب عنه، وتقرير السؤال أن يقال تعلق الحكم بالأفعال الاختيارية حادث، فيجوز أن يكون مراد الإمام بعدم الحكم قبل البعثة عدم التعلق، اللي هو عدم التعلق ده يكون خبر يكون، مش كده؟ كما تقدم مثله في أول الكتاب في قولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن، أن معناه حدث تعلق الحل للحل نفسه. والجواب أن التعلق لا يتوقف على البعثة أيضا عند الأشعري لجواز التعلق قبل الشرع وإن لم يعلم المكلف، إذ غاية ما يلزم منه أنه تكليف بالمحال وهو جائز على رأيه كما سيأتي. هذا حاصل كلام المصنف. فأما قوله وفسره الإمام بعدم الحكم فممنوع، فإن عبارته في أول هذه المسألة ثم هذا الوقف بعبارة الرازية تارة يفسر بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم، وتارة بأن لا ندري هل هناك حكم أم لا، وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر، هذه عبارته وليس فيها هنا اختيار شيء من هذه الاحتمالات التي نقلها. ثم إنه في آخر المسألة اختار تفسيره بعدم العلم، فقال عن الأخير أن مرادنا بالوقف أن لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة، هذا لفظ الإمام في المحصول بحروفه، وذكر مثله أيضا في المنتخب. ولعل الذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو صاحب الحاصل، فإنه قال في اختصاره للمحصول ثم التوقف مرة يفسر بأن لا ندري الحكم ومرة بعدم الحكم وهو الحق، هذه عبارته. وأما قوله والأولى أن يفسر بعدم العلم فعبارة غير مفهمة للمراد، لأنها تحتمل ثلاثة أمور: أحدها أن لا نعلم هل فيها حكم أم لا، الثاني أن نعلم أن هناك حكما ولكن لا نعلمه بعينه، الثالث أن نعلم أيضا أن هناك حكما ولكن لا نعلم تعلقه بفعل المكلف. فاحتملت العبارة أن يكون المراد إما عدم العلم به أو بتعيينه أو بتعلقه، فأما الأول فلا يصح إرادته، وأما الثالث فكذلك أيضا، لأنه لو احتمل توقف التعلق على البعثة لصح الاعتراض المتقدم الذي استشعره فأجاب عنه وهو عنده باطل. وحاصله أن الذي حاول إرشاد الإمام إليه قد ذكره الإمام بعينه بعبارة أخرى هي أحسن من عبارته. وأما قوله ولا يتوقف تعلقه إلى آخره فضعيف، لأنه لا يلزم من تجويزه التكليف بالمحال أن يكون التعلق سابقا على البعثة، لأنه لو لزم من ذلك لكان يلزم أن يكون التكليف بالمحال واجبا عنده وهو باطل. لو كان يلزم من التجويز الوقوع بالفعل بمعنى كده أنه ليس جائزا ولكنه يكون واجبا لوقوعه، يكون واجب يعني بس واجب بالغير أو لتعلق علم الله عز وجل بحصوله، فيبقى إذا مش ده ليس جائزا فقط عند الأشعري، يلزم أن يكون واجبا وهو باطل، لأن ده خلاف مذهب الأشعري. بل قام الدليل على أن هذه الصورة من المحال لم تقع، وهو قوله تعالى وما كنا معذبين الآية. ثم إن هذا من باب تكليف المحال لا من التكليف بالمحال، وستعرف الفرق بينهما في تكليف الغافل. وقلنا إن الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال هو أن التكليف أو أن تكليف المحال ما كان الخلل فيه راجعا إلى المكلف نفسه، اللي هو تكليف الغافل الذي لا يعلم بالخطاب كالمجنون مثلا ونحوه، أو مثلا الملجأ أو المكره، فالخلل هنا يرجع إلى نفس المكلف. طيب، وأما التكليف بالمحال فإن الخلل يكون فيه راجعا إلى المكلف به وليس إلى المكلف، كأن يكلف المكلف مثلا بأن يحمل صخرة عظيمة أو أن يحمل جبلا، فهذا ليس من قبيل تكليف المحال، وإنما هو من قبيل التكليف بالمحال. وهذا كما سيأتي معنا، هذا اللي هو القسم اللي هو التكليف بالمحال جائز عند الأشعري إلا أنه غير واقع. طيب، قال: احتج الأولون بأنها انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك، فتباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره، وأيضا المآكل التي زي بقى الأولون اللي هم مين؟ اللي هم المعتزلة البصرية اللي هم القائلون بالإباحة، احتجوا بدليلين. ها؟ اللي هم القائلون بالإباحة احتجوا بدليلين. الدليل الأول أنها انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك، فتباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره. هم عملوا قياس، قاسوا هذه الأفعال على الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره، كما أن الاستظلال بجدار الغير مباح، فكذا يباح أو تباح هذه الأفعال الاختيارية، لأن علة الإباحة في الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره متحققة في هذا الفرع اللي هو الأفعال الاختيارية قبل البعث. ما هي علة الإباحة أو ما هي الأوصاف من وجهة نظرهم يعني التي هي علة للإباحة في مسألة الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره؟ قال لي إن العلة أو الأوصاف هي مركب من مجموع، أو العلة مركبة من مجموع وصفين: الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة وعدم مضرة المالك. وقالوا هذان الوصفان تحققا في هذا الفرع، إذن فيمكن تعدية حكم الأصل إليه فيكون مباحا. يبقى دي أول دليل. طيب، وأيضا هذا دليل ثاني: المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث، يعني هو إما أن تكون قد خلقت لغرض أو لم تخلق لغرض. طبعا كل ده نقرر كلامهم، لكن مش ماشي على أصول أهل السنة، لكن هذا الكلام إنما يتخرجوا على أصول المعتزلة. إما أن يكون قد خلقت لغرض أو لا، مش كده؟ طب إذا لم تكن، إذا كانت مخلوقة لا لغرض فهذا ممتنع، لأن الخلق لا لغرض عبث، والعبث يمتنع على الله تعالى. طيب، إذا كانت قد خلقت لغرض، فإما أن يكون هذا الغرض راجعا إلى الله عز وجل أو إلى المخلوقين. طبعا يستحيل أن يكون هذا الغرض راجعا إلى الله عز وجل، لأنه لا تضره مضرة ولا ينتفع بنفع، يبقى لا استحالة أن يكون إيه هذا الغرض راجعا إلى الله عز وجل، فتعين أن يكون الغرض راجعا إلى المخلوقين. ولا جائز أن يكون هذا الغرض للإضرار، لأنه ممتنع اتفاقا، فتعين أن يكون هذا الغرض هو نفعنا. طيب، فبيقول لي: وأيضا المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه. لامتناع العبث ده تعليل لإيه يا شيخ حسب الله؟ بيقول الماتن، بيقول: وأيضا المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث، يبقى ده تعليل لإيه؟ مش اللام دي للتعليل؟ تعليل لإيه؟ ايوه، الامتناع العبث على الله ده تعليل لإيه بقى؟ هذا تعليل لأي شيء؟ عايزين نقرا من المتن على طول كده. ايه؟ ايوه، لكن تعليل لايه؟ تعليل لايه؟ يعني انت مش مركز معاه خالص. صلاه العبث ممتنع مع الله تعالى، هذا جعله عله. عله لايه؟ العبث ممتنع مع الله عز وجل، هذا عله. عله لايه؟ يعني ايه؟ يعني قول لي كده، قول لي جمله مفيده. كذا لاجل ان العبث ممتنع على الله عز وجل. يعني العله مش الكلام اللي فات ده، العله متصيده. ايه هي طيب؟ الخلق لا لغرض ممتنع. ليه؟ لأنه عبث، والعبث ممتنع مع الله عز وجل. يبقى امتناع العبث ده بيعلل ايه؟ امتناع الخلق لا لغرض، صح؟ ما هو في النهاية الخلق لا لغرض ده يستلزم ايه؟ ايوه، امتناع الخلق لا لغرض يستلزم ايه؟ لا، امتناع الخلق لا لغرض، الخلق لا لغرض عبث، ده من وجهة نظرهم. طيب امتناع الخلق لا لغرض يستلزم الخلق لغرض، مش كده؟ مش احنا قلنا اما واما؟ طب اذا بطل هذا يلزم ايه؟ ثبوت الاخر. فهو بيقول لي المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا، فبيقول لي امتناع العبث، امتناع العبث ده علة لان المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا. لا، الامتناع العبث إلا الامتناع الخلق لا لغرض. فإذا بطل الخلق لا لغرض يبقى تعين أن يكون الخلق لغرض. وبعد كده قال واستغنائه، استغنائه ده إلا لإيه؟ أيوة، يبقى إلا لإيه؟ لا، ما هو الخلق الامتناع الخلق لغرض الله. نعم، ان احنا قلنا كده ايه؟ قلنا القسمه العقليه بتقول ايه؟ اما ان يكون قد خلق لغرض او لا لغرض. لا لغرض ممتنع، ممتنع ليه؟ لانه عبث، والعبث على الله تعالى محال، تمام؟ طيب لغرض، القسمه العقليه بتقول ايه؟ يا اما لغرض الخالق يا اما لغرض المخلوق. طب غرض الخالق ممتنع ليه؟ لاستغناء الخالق عن هذا، تمام؟ طيب يبقى بقي ان يكون لغرض ايه؟ المخلوق. طب غرض المخلوق يا اما خلقه لغرض المخلوق، يعني للاضرار به او لنفعه، والاضرار به ممتنع اتفاقا، يبقى تعين ان يكون لنفعه. فهنا لما قال لي الامتناع العبث واستغنائه، الامتناع العبث يعلل شيئا واستغنائه يعلل شيئا اخر، يعني الامتناع العبث والاستغنائه. الامتناع العبث هذا عله لايه؟ لامتناع الخلق لا لغرض. طب واستغنائه هذا علة لأن يكون الخلق لغرض الخالق، خلاص؟ هذا وذاك يستلزم أن يكون إيه؟ الخلق لغرضنا. لما قال امتناع العبث يبقى ده هذا علة لامتناع الخلق لا لغرض، وده يلزم منه أن يكون الخلق لغرض، غرض بس. ولما قال واستغنائه هذا تعليل لإيه؟ لامتناع الخلق لغرض الخالق، فده يستلزم ان يكون او تعين ان يكون الخلق لغرض المخلوق. طيب يقول لي وليس للاضرار، تمام، اتفاقا. يبقى قوله وليس للاضرار اتفاقا ده ايه؟ لمنع ان يكون الغرض هو الاضرار، ودليله الاتفاق او الاجماع. يبقى فضل معانا ايه من كل هذه الاحتمالات؟ فهو للنفع، صح يا شيخ عبد الله؟ كده واضح. طيب وهو هذا الايه بقى؟ الغرض الذي اما التلذذ او الاغتذاء او الاجتناب مع الميل او الاستدلال، ولا يحصله الا بالتناول. لسه هنقرا كل هذا الكلام. واجيب عن الاول، عن الاول اللي هو ايه؟ لان هو في دليل، هناك دليلان للمعتزله. ايش المعتزله؟ هناك دليلان لهذا الفريق من المعتزله اللي هم البصريه. أجيب عن الأول بمنع الأصل وعلية الأوصاف، والدوران ضعيف، وعن الثاني أن أفعاله لا تعلل بالغرض وإن سلم فالحصر ممنوع. وقال الآخرون تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في الشاهد، ورد بأن الشاهد يتضرر به دون الغائب. أقول احتجت المعتزلة البصرية، احنا كنا في الفرع الثاني يا شيخ حازم وخلصنا الأسبوع الماضي، أو اتكلمنا في معظم الأسبوع الماضي، انت كنتش حاضر معنا. الفرع الثاني اللي هو الأفعال الاختيارية قبل البعثة، حضرت معنا جزء من هذا؟ أفعال اختيارية قبل البعثة، احنا كنا قلنا أن هذا فرع من أحد فرعين ذكرهم المصنف على سبيل التنزل تفريعا على قاعدة التحسين والتقبيح، بعد أن قرر أن التحسين والتقبيح لا هما لا يكونان إلا شرعيين، ثم ذكر فرعين على سبيل التنزل، يعني بعد تسليم قاعدة التحسين والتقبيح العقليين للمعتزلة، فإنه في هذين الفرعين قال لكن لا نسلم لكما في هذين الفرعين أن العقل يدرك حسنا أو قبحا. المسألة الأولى أو الفرع الأول كان شكر المنعم، الفرع الثاني هو الأفعال الاختيارية قبل البعث. ثم بينا في المتن هنا البيضاوي أن هذه المسألة للفرع الثاني قد يعني وقعت للمصنف أخطاء عدة، أولها أن هذا الفرع الذي ذكره إنما ذكر فيه خلاف المعتزلة مع المعتزلة، ولم يذكر خلاف أهل السنة مع المعتزلة، ولكن ذكر أقوال داخل إطار المعتزلة. الأمر الثاني أنه لم يبين أو لم يقيد الأفعال الاختيارية المتنازع فيها بين المعتزلة، وقلنا أن الأفعال الاختيارية التي وقع فيها النزاع عند المعتزلة مقيدة بقيدين، القيد الأول ألا تكون ضرورية، القيد الثاني أن تكون ألا يقضي العقل فيها بحسن أو قبح. أن احنا قلنا الأفعال نقسمها لاضطرارية واختيارية، الاضطرارية هي التي ينتفي فيها الاختيار، طيب دي الاضطرارية، وما الاختيارية تنقسم إلى ضرورية واختيارية أيضا أو غير ضرورية. الضرورية هي التي لا يمكن الاستغناء عنها كالأكل والشرب الضروريين، وغير الضرورية هي التي يمكن الاستغناء عنها كأكل الفاكهة مثلا. النزاع وقع في بين المعتزلة في الاختيارية المقابل لإيه؟ المقابلة للضرورية وليس الاضطرارية، يعني هي والضرورية كلاهما إيه قسمان تحت الاختيارية المقابل للاضطرارية، ماشي؟ يبقى كان لابد أن يقيد، لأن لما يقول الاختيارية يذهب إلى الوهم من المقابل للاضطرارية، لا ده هو مقابل الضرورية. ثم قيد آخر عند المعتزلة في الأفعال التي لم يدرك فيها العقل حسن ولا قبحا، أما الذي أدرك فيها حسن أو قبح فيحكم العقل فيها بمقتضى ما أدركه من المصلحة أو المفسدة. ده الأمر الثاني. أمر ثالث أنه لما ذكر الأقوال ذكر أن هناك قول عند البصرية من المعتزلة ومن وافقه من الفقهاء، هذا القول يقول بالإباحة عليكم الصلاة والبركاته. والقول الثاني التحريم وهو للبغدادية المعتزلة. قول الثالث هو التوقف، وذكر في هذا الوقف كلام الشيخ أبو الحسن الأشعري. قلنا أن هذا خطأ أيضا من وجهين، الوجه الأول أن أبو الحسن الأشعري الوقف عنده في جميع الأفعال، أما الوقف عند هذا الفريق من المعتزلة فهو في هذه الأفعال بخصوصها اللي هي الأفعال الاختيارية التي قيدت بألا تكون ضرورية وقيدت بألا يدرك العقل فيها حسنا أو قبحا. الوجه الثاني أن الوقف عند الأشعري معناه عدم الحكم، أنه لا حكم قبل البعث، أما الوقف عند هذا الفريق من المعتزلة فمعناه الحيرة أو التردد، يعني لا نعلم هناك حكم أو لا، تمام. ثم أخطأ أيضا لما قال وفسره الإمام بعدم الحكم، أخطأ في النقل عن الإمام اللي هو الرازي، ثم أخطأ مرة أخرى لما فسر اللي هو البيضاوي فسر وقف الأشعري بأنه عدم العلم، لأن عدم العلم بالحكم، لأن وقف الأشعري هو عدم الحكم أصلا، ثم علله بأن الحكم قديم عنده، وقلنا الحكم القديم عنده ده الحكم الكلامي وليس الكلام فيه، بل الكلام في الحكم الأصولي الذي هو حادث لأنه قد قيد بقيد التعلق التمييزي الحادث. ثم علل هذا بقوله ولا أيضا أو رد على سؤال استشعره فقال ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال. فقلنا إن أولا أن لا نسلم أن هذا من قبيل التكليف بالمحال، لأن بل هذا من قبيل تكليف المحال. ثم على القول بأنه من قبيل التكليف بالمحال فهذا أيضا خطأ، لأنه يخالف مذهب الأشعري، لأن مذهب الأشعري أن التكليف بالمحال جائز غير واقع، وأنت كذا جعلته واقعا يعني جعلته واجبا. تمام. ثم شرع المصنف في ذكر أدلة الفريق الأول من المعتزلة، وهذا الفريق يقول بأن حكم هذه الأفعال هو الإباحة، وذكر لهم دليلين. ثم نبدأ في كلام الشيخ الإسنوي. الإسنوي يقول: أقول احتجت المعتزلة البصرية على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع. خد بالك دي المسألة غير المسألة الأصل في الأشياء إيه. المسألة دي لسه ستأتي معنا، الأصل في الأشياء إيه ده خلاف في هذه الأفعال بعد البعثة. وإحنا قرأناها هنا مش كده؟ مش مرت علينا دي يا شيخ حسب الله؟ الخلاف هناك اللي هي صفحة 286 فيما بعد الشرع بأدلة سمعية، لكن المسألة بتاعتنا دي قبل البعثة. طيب، احتجت المعتزلة البصرية على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع بوجهين. أحدهما أن تناول الفاكهة مثلا انتفاع خال عن أمارات المفسدة. احنا شرحنا المسألة دي، قلنا أن هذا الدليل حاصله قياس فقهي عادي، أنه عندي أصل وعندي فرع. الفرع المطلوب معرفة حكمه هو حكم الأشياء قبل الأفعال الاختيارية قبل البعث، هذا الفرع. قاسه على أصل ألا وهو الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نوره. هذا الأصل حكمه إيه؟ حكم الإباحة. فعد هذا الحكم من الأصل اللي هو الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره، عده إلى الفرع الذي هو إيه؟ الأفعال الاختيارية قبل البعث. طيب، ما هو لازم عشان ابقى اعمل قياس لازم يكون الوصف متحقق. العله قال لي والله الاوصاف او العله مركبه من وصفين موجودين في الاصل، وهذان الوصفان بعينهما قد تحققا في الفرع. ايه هما الوصفين؟ قال لي عله الاباحه في الاصل مركبه من وصفين. الوصف الاول انه انتفاع خال عن اماره المفسده، والوصف الثاني عدم مضره المالك. قال لي والله وهذان الوصفان قد وجدا في الأفعال الاختيارية قبل المعسى. أما الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة فظاهر، وأما عدم مضرة المالك فظاهر أيضا، لأن المالك هو الله جل جلاله ولا يضره شيء. فالوصف هذا الوصف أو هذه العلة تحققت، يبقى الحكم والإباحة، ده اللي عمله قياس. فقال لي أحدهما أن تناول الفاكهة مثلا انتفاع خالي عن أمارات المفسدة، لأن الفرض أنه كذلك، هي فرض المسألة كده مش كده؟ لأن احنا قلنا في بداية المسألة ايه؟ قلنا قد قيد هذا الفرع بقيدين. القيد الثاني ألا يدرك العقل فيه حسنا ولا قبحا، يعني لا يدرك مصلحة ولا مفسدة. يبقى فرض المسألة كده اللي احنا نتنازع فيها، فدي مش محتاجة دليل، لأن المسألة مفروضة هكذا، لأن الفرض أنه كذلك. وخال عن مضرة المالك، لأن مالكه هو الله تعالى وهو لا يتضرر بشيء، فيكون مباحا قياسا على الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره بغير إذنه، فإنه أبيح لكونه أدي العله لم للتعليم، لكونه انتفاعا خاليا عن أمارة المفسدة ومضرة المالك. فلما وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما، دل ذلك على أنها علة لها. لما وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجدنا وجودا وعدما، دل ذلك على أنها علة لها. عرفنا منين أن هذه الأوصاف هي العلة؟ هو لازم أنت دلوقتي قلت لي أن العلة هي الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة وعدم مضرة المالك. طب عرفت منين ان دي العله؟ ما هو العله كده مفيش واحد يجي يدعي انها عله. والله لو الشرع نص على انها عله يبقى انتهينا، يعني كما لو قال الشرع حرمت الخمره لانها مسكره مثلا، يبقى دي عله منصوصه. طيب افرض مش منصوصه، فهناك مسالك ايه؟ مسالك للعله. فمن ضمن هذه المسالك مسلك اسمه ايه؟ الدوران. ان احنا نجد ايه؟ نجد ان الحكم قد دار ايه مع وصف معين وجودا وعدما، يعني كلما وجدنا هذا الوصف في محل وجدنا الحكم قد حكم الشارع عليه بكذا، وإذا ارتفع هذا الوصف ارتفع هذا الحكم. طبعا هذا المسلك زي ما هنيجي في القياس أساسا مختلف فيه، حجة ولا مش حجة، وطريقة في الظن ولا لا يفوت الظن إلى آخر، لكن هو سلك المسلك أو اعتمد مسلك الدوران. دل ذلك على أنها علة، دل ذلك على أنها علة لا، لأن الدوران يدل على العلية، الدوران يدل على العلية، ده واضح أنه في اختيار الايه صاحب هذا الكلام. يبقى العلة هي المركبة من مجموعة هذين الوصفين، والذي دلنا على أن هذه الأوصاف علة مسلك هو الدوران. فاهمين يعني الدوران؟ تمام. تقدر تعتبر. ثم إن هذه الأوصاف اللي هي الوصفين المذكورين، الوصفين المذكوران، ثم إن هذه الأوصاف التي حكمنا بأنها علة الإباحة وجدناها في مسألتنا فحكمنا بإباحتها. خلاص، إذا ثبت إن ده علة عن طريق الدوران، ثم ثبت تحقق هذه الأوصاف في الفرع، يبقى على طول حنعدي الحكم من الأصل إلى الفرع، طبعا مع عدم قيام المانع في الفرع. ثم إن هذه الأوصاف التي حكمنا بأنها علة الإباحة وجدناها في مسألتنا فحكمنا بإباحتها. وإنما قال اللي هو الماتن عن أمارة المفسدة ولم يقل عن المفسدة، لأن العبرة في القبح إنما هو بالمفسدة المستندة إلى الأمارة. الانتفاع خالد عن أمارة المفسدة مش عن المفسدة، لا، لأن هو العبرة بالمفسدة التي إيه قام على وجودها دليل. افرض في مفسدة بالفعل لكن لا دليل على وجودها، يبقى يجوز مقارفة الفعل، زي ما هو كده عايز يقول لنا في المثال أن الناس يفرقون بين رجلين، رجل استند إلى جدار مائل، ورجل استند إلى جدار مستقيم أو قائم غير مائل، فإنهم يلومون الأول حتى وإن لم يقع الجدار عليه، ولا يلومون الثاني حتى وإن وقع الجدار عليه، مع أن هنا في مفسدة وهنا مفيش مفسدة، بس هنا إيه مستندة إلى دليل فتوجب الذم، وهنا غير مستندة إلى دليل فترفع الذم. طيب، وإنما قال عن أمارة المفسدة ولم يقل عن المفسدة، لأن العبرة في القبح إنما هو بالمفسدة المستندة إلى الأمارة، فأما المفسدة الخالية عن الأمارة فلا اعتبار بها. ألا ترى أنهم يلومون من جلس تحت حائط مائل وإن سلم دون الحائط المستقيم وإن وقعت عليه، وإن وقع عليه اللي هو الحائط يعني، أو إحنا قلنا بكده، أو ممكن يقصد وإن وقعت عليه المفسدة احتمال، أو يكون وقعت عليه يعني أحجار ذلك الحائط يعني، أو وقعت عليه أحسن زي ما الشيخ حازم يقول إن وقعت عليه أي المفسدة، المفسدة الحاصلة بتهدم أو وقوع الحائط يعني. طيب، وإن كان الأقرب يقول وإن وقع على الحائط يعني ما يعملش ليش لخبطة يعني. والتمثيل بالاقتباس ده بحث لغوي، ويعني هو يعني مماحكة كده من الشيخ الإسناوي ليس لها داعي. بيقول والتمثيل بالاقتباس فاسد، لأن الاقتباس هو أخذ جزء من النار وهو لا يجوز بغير الإذن قطعا، لكن ده مش مقصود البيضاوية، هو بيقول لك الاقتباس اما اقول اقتبس من النار يعني مش اقتبس من لن استضيء بنورها، وانما ان انا اخذ جذوه يعني من النار، ادي الاقتباس. وقال ان هذا ايه ممنوع قطعا، واكيد ممنوع قطعا، هو لا يقصد هذا، هو يقصد ان هو يعني يستضيء بنور هذه النار. ما كانش في داعي لهذه المماحكه. يقول لان الاقتباس هو اخذ جزء من النار وهو لا يجوز بغير الاذن قطعا. قلنا وهذا ليس ايضا اصلا ليس مقصود البيضاوي، بل مقصود البيضاوي واضح يعني. قال الجوهري القبس شعلة من نار، وكذلك المقباس يقال قبست منه نارا، اقبس قبسا فاقبسني اي اعطاني منه قبسا، وكذلك اقتبست منه نارا، هذا لفظه بحروفه، فكان الصواب ان يقول والاستضاءة بناره. احنا قلنا يا شيخ فارس بقى وشبهه ولا وشبهيه المره اللي فاتت؟ أو شبهه أحسن. فكان الصواب أن يقول والاستضاءة بناره وشبهه. ولذلك لم يذكر الإمام هذا المثال، وإنما ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليه. وأما التمثيل بالاستظلال والاستظلال بجدار الغير فليس مجمعا عليه، ده من ناحية الفقهية، بل فيه خلاف في مذهبنا. قلنا أيضا المناقشة في المثال ممنوعة، مش كده؟ إلا إذا أوهمت في كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الصواب. لكن المثال لو عندي اللي هو ذكره الشيخ مثلا، لو عندي فريق يجيزه وفريق لا يجيزه، يبقى يصح التمثيل ولو على ايه؟ انتوا عمين توافقوني كده وخلاص، بس انت المفروض ترد عليا تقول لي وهذا لكنه لم يذكره على سبيل التمثيل، ولكنه ذكره اصلا للقياس عليه. يبقى طالما ذكره اصلا للقياس عليه يبقى في هذه الحالة لابد ان يكون الاصل ده متفق عليه، او اذا كان مختلف عليه يبقى عليه ان ينص ان هذا الكلام انما يصح على مذهب من اجاز الاستظلال بجدار الغير. يبقى ما ينفعش اللي انا بقوله المناقشة في المثال ده مش مثال، هذا ليس مثالا، مش كده يا شيخ حسب الله، ولكنه اصل للقياس عليه، او يكون متفق عليه بينه وبين الخصم. واما التمثيل بالاستظلال عشان هي هتيجي معانا في القياس برضو، ان من ضمن الشروط التي يشترطونها ان يكون الاصل مجمعا عليه، مش كده؟ او متفق عليه بين الخصمين. لكن هو هنيجي في القياس نقول انه فيه مناقشه، فيه مناقشه انه المطلوب ان يكون مجمعا عليه او ان يكون متفقا عليه بين الخصمين لالزام الخصم. اما اذا كنت انا لا اقيم هذا دليل الالزام الخصم وانما افرعه على ما اعتقد صوابه، فلا يلزم ان يكون الاصل متفقا عليه. لو يكون متفق على الاصل في حالة ايه المناظرة، عشان الزم الخصم وسالزمه في فرع معين قياسا على اصل معين، يبقى لازم يكون هذا الاصل متفقا عليه بيني وبينه. لكن اذا كنت انا لست في مقام المناظرة ولا في مقام الالزام، وانما في مقام تقريري في تقرير مذهب لي او تقرير فرع على اصل قد اعتمدته، فمن حقي ان افرع على هذا الاصل حتى ان كان هذا الاصل يخالفني فيه غيري. واما التمثيل بالاستظلال فليس مجمعا عليه بل فيه خلاف في مذهبنا، حكاه الامام في النهاية في كتاب الصلح في الجدار لمالكين يقع فينفرد احدهما ببنائه. طيب يعني المسألة فيها ايه خلاف، او هذا المثال فيه خلاف في مذهب الشافعي رضي الله عنه. الدليل الثاني ان الله تعالى خلق المآكل اللذيذة لغرضنا، اذ لو كان لا لغرض البتة لكان عبثا، وهو على الله تعالى محال. طيب ولو كان لغرض راجع اليه لكان مفتقرا اليه، والباري سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء، فتعين أن يكون لغرضنا، وذلك الغرض ليس هو الإضرار بالاتفاق من العقلاء، فتعين أن يكون خلاقها للنفع، وذلك النفع إما أن يكون دنيويا كالتلذذ والاغتذاء، أو دينيا عمليا كالاجتناب مع الميل لكون تناولها مفسدة فيستحق الثواب باجتنابها كالخمر، أو دينيا علميا كالاستدلال بها أي بشهي طعومها على كمال قدرة الله تعالى كما قال في الحاصل، وذلك كله لا يحصل إلا بالتناول. يعني احنا قلنا ايه؟ قلنا دلوقتي عندنا الاحتمالات العقلية بتقول ايه؟ على مذهب المعتزلة كل هذا التفريع. اما ان تكون هذه المآكل اللذيذة قد خلقت لغرض أو لا لغرض، تمام؟ طيب الثاني ممتنع، اللي هو أن تكون قد خلقت لا لغرض، ممتنع ليه؟ ممتنع لأن الخلق لا لغرض عبث، والعبث على الله تعالى إيه؟ محال. طيب يبقى تعين الأول أن تكون قد خلقت لغرض، طبعا عندي احتمالين، أن تكون قد خلقت لغرض الخالق أو خلقت لغرض المخلوق. أن تكون خلقت لغرض الخالق ده ممتنع، لأن الله عز وجل مستغن عن كل شيء. طيب يبقى تعين أن تكون قد خلقت لغرض المخلوق. طب خلقت لغرض المخلوق احتمال يا إما للإضرار به أو لنفعه. الأول ممتنع ليه؟ لوقوع الاتفاق بين العقلاء على هذا. يبقى تعين الثاني اللي هو أن تكون قد خلقت لنفعه. طيب لنفعه يا إما تنفعه في الدنيا يا إما تنفعه في الآخرة. هو إحنا بصرف النظر إحنا مش هنحدد نقول والله عشان الدنيا ولا الآخرة، إحنا عايزين نشوف حتى لو إيه مشينا في كل الاحتمالات هنلاقي إيه أنه لا يحصل إلا بالتناول. طيب يا إما خلقت لنفعه في الدنيا يا إما خلقت لنفعه في الإيه في الآخرة. طب إذا خلقت لنفعه في الدنيا إيه الانتفاع اللي ممكن ينتفعه في الدنيا؟ إما الارتزاء أو التلذذ، المآكل اللذيذة دي حاجة من اتنين، إما عشان يتغذى صح أو عشان يتلذذ. لو افترضنا أنه ما فيش إيه يعني تغذي، ولو أنه ده بعيد يعني لكن ماشي، يبقى هيتلذذ بطعمه، يبقى أدي النفع الدنيوي. طب النفع الأخروي يا إما يكون هذا يكون أمرا دينيا علميا أو عمليا، مش كده؟ مش احنا عندنا الدين عمليات وعلميات. طيب الامر العملي ايه؟ ان هو يجتنب هذه الاشياء مع الميل اليها عشان يحصل ثواب في الاخرة، زي مثلا الايه الخمر مثلا، ما هو بيجتنبها فيحصل الثواب في الاخرة. او ان هو يستدل بهذه الاشياء مثلا على كمال قدرته سبحانه وتعالى، يبقى ده ايه امر ديني علمي، تمام؟ ايا ما كان الامر سواء كان ديني ولا دنيوي، كل هذه المطالب الدينية او الدنيوية او كل هذه الفوائد الدينية او الدنيوية، هل سيحصلها الانسان بدون ان يتناول هذه المآكل اللذيذة؟ يبقى ده لن يحصل الا بالتناول، خلاص؟ بقطع النظر بقى هي دنيوية ولا دينية، لان احنا قلنا على كل الاحتمالات لن يحصل الا بالتناول، تمام؟ ايه طب دي ان هو مش لن يدرك ما فيها من مفسده الا بعد ان يتناول. طيب قلنا فتعين أن يكون لغرضنا، وذلك الغرض ليس هو الإضرار بالاتفاق من العقلاء. يبقى فضل بقى بعد احتمال فتعين أن يكون خلقها للنفع، وذلك النفع إما أن يكون دنيويا وإما أن يكون دينيا. إما أن يكون دنيويا كالتلذذ والاغتذاء، أو دينيا عمليا أو عادينيا علميا، أو دينيا عمليا كالاجتناب مع الميل لكون تناولها مفسدة فيستحق الثواب باجتنابها كالخمر، أو دينيا علميا كالاستدلال بها أي بشهية طعومها على كمال قدرة الله تعالى كما قال في الحاصل، وذلك كله لا يحصل إلا بالتناول. الشيخ حازم بيستشكل طب إزاي في الثالث لا يحصل هذا إلا بالتناول، الشيخ هيقول لنا. أما الأول والثاني والرابع فواضح صح، وأما الثالث فلأن ميل النفس إلى الشيء إنما يكون بعد تقدم إدراكه، فلازم من ذلك كله أن يكون الغرض في خلقها هو التناول، تمام؟ احنا بنقرر طبعا كلام المعتزل عشان كلام ايه يعني في نظر، مش كده؟ ما هو لأجل ان في نظر لسه هننظر يعني. طيب فلازم من ذلك كله أن يكون الغرض في خلقها هو التناول، صح يا شيخ محمد عادل؟ لأن قررنا أن الخلق لغرض، وأن الغرض هو نفعنا، وأن النفع محصور في الأربعة وأن الأربعة لا تحصل إلا بالتناول، فينتج أن الخلق لأجل التناول، وإذا كان كذلك كان التناول مباح. خدنا بالنا من كل الاستدلال الطويل ده، لأنه هو بيستدل صاحب الإباحة، فأقول لك إذا كان ربنا، إذا قدرت أثبت لك أن ربنا قد خلق هذه المطعومات لأجل أن تأكلها، يبقى معنى كده أنها إيه؟ مباحة التناول، صح؟ طيب، واعلم أن ذكر الاغتذاء في هذا التقسيم مفسد، لأن الاغتذاء لا يحرم قطعا لكونه مضطرا إلى تناول ما يغذيه كما قدمناه في أول المسألة، فالصالح للاغتذاء ليس مما نحن فيه. وإحنا هنا نقدر نرد على شيخ الإسلام ونقول له لا، ذكر الاغتذاء هنا ليس مفسدا، لأن المراد بالاغتذاء هنا زكاة محمد، لأن المراد بالاغتذاء هنا ليس هو الشيء الضروري، لا ليس المراد الشيء الضروري الذي يقوم به الجسد، وإنما المراد به الاغتذاء الزائد عما يقوم به الجسد، فهو من موضع الخلاف. لماذا؟ لأنه ليس ضروريا، يعني يقول ذكر الاغتذاء هنا مفسد، فهو حمل الاغتذاء على الضروري، فنقول له لا، الاغتذاء هنا المقصود به الزائد على الضروري، يبقى ذكره مفسد ولا غير مفسد؟ ها؟ غير مفسد، تمام. فالصالح الاغتذاء ليس مما نحن فيه، فلم يبقى إلا الثلاثة الأخيرة. لا جرم أن الإمام فلم يبقى إلا الثلاثة الأخيرة لا جرم لا جرم أن الإمام لا جرم أن الإمام لم يذكر هذا القسم في المحصول ولا في المنتخب. نعم ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليه، اللي هو إيه القسم الذي لم يذكره الإمام وذكره صاحب الحاصل؟ أي قسم هذا؟ يا شباب شيخ طلحة يقول لا جرم أن الإمام لم يذكر هذا القسم، قسم إيه المشار إليه؟ ها؟ ماشي يا شيخ طلحة؟ الاغتذاء، مش هو قسم الأربع أقسام؟ طيب يبقى الاغتذاء ده لم يذكره لأجل هذا إن هو يعني حمله على الضرورية. طيب، وقوله وأجيب عن الأول، أي الجواب عن الدليل الأول وهو القياس على الاستظلال والاقتباس بجامع الانتفاع المذكور من وجهين. الشيخ البيضاوي أجاب عنه إيه؟ قال وأجيب عن الأول لو رجعت للمتن بمنع الأصل وعلية الأوصاف والدوران ضعيف، تمام؟ أحد من وجهين، أحدهما لا نسلم أن الأصل المقيس عليه وهو الاستظلال والاقتباس مباح قبل الشرع، لأنه فرض من أفراد المسألة، صح؟ اللي هي المسألة بتاعتنا، اللي هي يعني ده كأنك بتستدل بمحل نزاع، اللي هي الأفعال الاختيارية قبل البعثة، وإباحته الآن إنما تثبت بالشرع، والكلام فيما قبل الشرع لا فيما بعده. الثاني سلمنا إباحة الأصل المقيس، سلمنا إباحة الأصل المقيس عليه، لكن لا نسلمه أن العلة في إباحته هو هذه الأوصاف، وهو الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة ومضرة المالك، والقياس إنما يصح عند اشتراكهما في العلة. الشيخ قال لي وأجيب عن الأول، لو أنت خدت بالك في المتن، قال لي وأجيب عن الأول بمنع الأصل وعلية الأوصاف والدوران ضعيف. أجيب عن الأول يعني أجيب عن الأول بوجهين، الوجه الأول منع الأصل اللي هو منع إيه؟ منع حكم الأصل يعني، وعلية الأوصاف يعني منع أن تكون الأوصاف علة، أو منع صحة أن تكون الأوصاف هذه الأوصاف المذكورة علة. يعني ال- ال- ال- ال- الجواب الأول أو الوجه الأول لا نسلم أن حكم الأصل ما ذكرته، الوجه الثاني سلمنا، لكن إيه لا نسلم أن إيه أن هذه الأوصاف هي العلة. هو الحكم كده أنا معاك، بس الايه ليست الايه الاوصاف ليست هذه الاوصاف هي العله. طب يقول لي والدوران ضعيف، لان ما استدللت عليه او المسلك الذي سلكته في اثبات العليه اللي هو الدوران هذا مسلك ضعيف، ماشي؟ طبعا هنناقشه في القياس، ضعيف ولا مش ضعيف؟ طيب، فبيقول لي من وجهين، أحدهما لا نسلم أن الأصل المقيس عليه وهو الاستضلال والاقتباس مباح قبل الشرع. مباح دي هتبقى خبر إيه؟ خبر أن، لا نسلم أن الأصل المقيس عليه مباح قبل الشرع، لأنه فرض من أفراد المسألة، ولأنه دي إيه؟ ده تعليل لإيه؟ نعم، لأنه فرض من أفراد المسألة، وإباحته الآن إنما تثبت بالشرع، والكلام فيما قبل الشرع لا فيما بعده. ده انت جبت لي الأصل الذي جعلته أصلا بتقيس عليه، ده فرض من أفراد المسألة، إزاي بقى هتقيس الشيء على نفسه؟ أو مش على نفسه، على مثله المتنازع في حكمه، يعني لم يثبت حكمه. طيب، الثاني، سلمنا إباحة الأصل المقيس عليه، لكن لا نسلم أن العلة في إباحته هو هذه الأوصاف، وهو الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة ومضرة المال، والقياس إنما يصح عند اشتراكهما في العلة. طيب، فإن قيل وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما، أي متى وجدت هذه الأوصاف وجدت الإباحة، ومتى عدمت، يعني عدمت هذه الأوصاف عدمت، يعني عدمت الإباحة، فدل ذلك على أنها هي العلة. فالجواب أن دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار معه دلالة ضعيفة، برضو دلالة ضعيفة، دي خبر إيه؟ خبر أن دلالة الدوران دلالة ضعيفة على ما سيأتي في القياس، لأن الراجح أنها لا تفيد القطع بل الظن. نعم، لا، ما هو كلامه مردود. طيب، فالجواب أن دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار معه دلالة ضعيفة على ما سيأتي في القياس، لأن الراجح أنها لا تفيد القطع بل الظن. طبعا هنناقش ده في القياس إن شاء الله، وهو يعني إفادتها، إفادة الدوران لظن العلية كاف، عشان كده كتير من الأصوليين يعتمد الدوران مسلكا يعني. لا، وهناك من قال بأن الدوران يفيد القطع، الشيخ الإسناوي اعترض على هذا الكلام، وفي هذا نظر، لأن الدوران يفيد القطع بالعلية عند المعتزلة كما نقله صاحب الحاصل وغيره، فقوله بمنع الأصل أي المقيس عليه، وقوله وعلية الأوصاف اللي هو قول البيضاوي لما بيقوله أجيب عن الأول بمنع الأصل وعلية الأوصاف، أي وبمنع علية الأوصاف، شو بيقول وأجيب عن الأول بمنع الأصل وعلية الأوصاف، يعني بمنع الأصل المقيس عليه ومنع علية الأوصاف، وهي كونها علة. وقوله والدوران ضعيف جواب عن سؤال مقدر، قال التبريزي في مختصر المحصول المسمى بالتنقيح: القياس على الاستظلال وشبهه فاسد، إذ لا تصرف فيه البتة. لو انت خدت بالك حتى كمان الأصل فيه، كمان لو تأملت فيه، اللي هو الاستظلال بالجدار أو الاقتباس من النار، اللي هو من الضوء، يعني ده ما فيه، ليس فيه تصرف أصلا، مش كده يا شيخ حسب الله؟ لا، ما فيهوش تصرف في ملك الغير، انت انت لما دلوقتي استظليت في الحر بالحق بتاعه، انت كده تصرفت في ملكه، هو كده كده مولع النار عنده كويس، فجلست انت ايه تقرأ على هذه النار، واقف انت في الشارع والنار واصله لك، فقعدت تقرأ على هذه النار، كده انت تصرفت في ملكه. ايوه، ما انت ما النفع ده انت لم تتصرف في ملكه، وحتى ظل الجدار هذا انت لم تتصرف في في في في شيء يملكه الظل وضوء النار. يعني بعد كده يمتنع ان انت لو مولع لمبه عندك ونورها ضارب في الشارع، الواحد يقرا كتاب على الضوء بتاعك، او انت مثلا بتشوي لحمه، أم هو جاب رغيف عيش حاف وقاعد يأكل هذا الرغيف على رائحة الشواء، يبقى كده تصرف في ملكك يا شيخ خلدوق حسب الله. ها، ممكن يجيب رغيف ويأكل على رائحة الشواء ولا لا؟ ها، انت عارف انت القصة دي مش كده؟ يعني تحكى يعني مش عارف جوحة باين ولا ايه، وقف عند كبابجي كده فريحة الشواء ومعهوش فلوس، فيعمل ايه؟ قام جايب رغيف وقعد ياكل على رائحه الشواء وبيتخيل انه ياكله كبابا، فالراجل شافه وتضايق، قال له ايه ده، دي الاصول بتبان اهي كويس. طلع قال له ايه، هو بقى ما قالوش انا هجيب لك الحوار من انا هصيغه انا، فقال له انت قد تصرفت في ملكي، فانا عايز ايه، عايز ثمن لهذا التصرف. فقال له ثمن ايه؟ قال له ثمن الشواء اللي انت هتشمه وتاكل على على على رائحته الخبز، ام جوحه مطلع له ايه، عملة معدنية شيلين كده ولا بريزة، وقام ايه رنها له، قال له سمعت صوت الفلوس، قال له ايوه، قال له هذا ثمنه ايه، رائحة الشواء، انا شميته انت سمعته، انا شميت الاكل انت ايه سمعت، سمعت الفلوس. يا معاملات البنكيه ده امر يطول يعني، لكن بحسب التعامل في البنك، يعني في البنك بيتعامل عده انواع من التعاملات، في انواع هي مضاربه فعلا، يعني البنك ياخذ الاموال ويضارب في هذه الاموال، يبني عقارات، يمتلك اراضي ويبيع ويؤجر ونحو ذلك، فدي مضاربه حقيقيه. وهناك بعض انواع التعاملات تجاره في الاموال، هو اقراض واقتراض، ان هو البنك بحسب التعريف في نشاته يعني ان هو مؤسسه للتجاره في الاموال، فان هو يقرض بفائده عاليه وبيعتبر الاموال المودعه دي بمثابه القرض فيقترض بفائده منخفضه، وفرق الفائدتين هو مكسب هذا البنك. فالنوع الاول اللي هو الذي يضارب فيه البنك ده جائز، ما فيهوش اشكال، كما تصنع البنوك الإسلامية وبعض البنوك اللي هي غير إسلامية. لكن الوديعة هو بيمنعك من التصرف، لكن هو نفس البنك بيتصرف فيه، يعني هو الوديعة انت لو مثلا صاحب شركة وجربت التعاملات هتجد ان احيانا بتلجأ لان في بعض المشاريع اللي بتدخل فيها تحتاج الى ان المستثمر يترك المال عندك فترة طويلة، يعني مثلا نفترض ان انت صاحب شركه مثلا هتعمل مشروع، هتحفر مثلا بئرا مثلا للبترول او ستحفر كذا، وفين ستجني بعد البحث والتنقيب العوائد بعد 3-4 سنوات، وانت ليس معك اموال لكي تقوم بهذا العمل، فاخذت الاموال من المستثمرين. لو اخذت الاموال من المستثمرين وبعد عام قالوا نريد الاموال، الاموال خلاص مش هتعرف تردها لهم، فانت بتشترط عليهم ان هذه الاموال تبقى مثلا 4 سنوات لا تسحبون منها شيئا ولا ارباحا ولا حتى يتمكن منه. فالبنك عندما يطلب الوديعه لاجل هذا، لكن هو يستطيع ان يتصرف في المال تصرفات تكون مجزيه اكثر، فممكن يتصرف فيها في مشاريع او غير مشاريع. المشاريع مضاربه، لكن التجاره في الاموال على سبيل يعني الاقراض بفائده والاقتراض بدون فائده دي التي وقع فيها النزاع. فمنعها جماهير العلماء شرقا وغربا واعتبروها من الربا، وبعض أهل العلم هنا في مصر وفي أماكن أخرى أجازوها وعندهم حجج وللآخرين مناقشات وردود. بس احنا في أصول فقه فمش ليس يعني المقام لا يتسع التفصيل، ممكن بعد الدرس أقول لك حجج كل فريق. يعني ما هي لو احنا لو كان هيبقى نفس الكلام عن لو الوديعة دي كانت بتدخل في مشاريع حقيقية والفائدة دي تمثل الأرباح على ما اتفقنا عليه ان هو من جزء من نسبة من الأرباح وليست نسبة محددة من رأس المال، فده هيبقى جائز باتفاق. ولو كان نسبة محددة معلومة من رأس المال، ده اللي وقع فيه النزاع، منعه جمهور العلماء، يعني منعه مجمع الفقه الإسلامي في جدة ورابطة العالم الإسلامي، ومنعه مجمع البحوث قديما في مصر قبل إيه ما تصدر فتاوى أخرى، ده اللي وقع فيه النزاع. فالجماهير منعته وأجازه بعض، لكن المجيزون عندهم في هذه المسألة حجج يعني في بعضها يستحق التأمل. الله يحفظ. طيب احنا وصلنا فين؟ قال التبريزي في مختصر المحصول المسمى بالتنقيح: القياس على الاستظلال وشبهه فاسد، إذ لا تصرف فيه البتة. الاستظلال بجدار الغير الغير والاقتباس من ناره، هذا ليس فيه تصرف، مش كده؟ ولذلك يصح من المالك المنع منها بخلاف ما نحن فيه. قال: ثم إنه معارض بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه لا ضرر فيه على المالك، فكان حراما كنقل الحديد من موضع إلى موضع وشبهه مما لا ضرر فيه البتة. طيب عبارة الشيخ البيضاوي كان بيقول: وأجيب عن الأول بمنع الأصل وعلية الأوصاف والدوران الضعيف عن الثاني، وبدأ في الثاني. يبقى ده قال ثم إنه معارض، ده كلام صاحب التنقيح اللي هو التبريزي. طيب وقوله عن الثاني، أي والجواب عن الدليل الثاني، الدليل الثاني اللي احنا قلنا إيه اللي هو المآكل اللذيذة، إما خلقت لغرضنا أو لا لغرضنا إلى آخر إيه التقدير السابق. والجواب عن الدليل الثاني وهو قولهم إن الله تعالى خلق المآكل اللذيذة لغرضنا من وجهين. نرجع لكلام البيضاوي بيقول: وعن الثاني أن أفعاله اللي هو أفعال الله عز وجل لا تعلل بالغرض، وإن سلم فالحصر ممنوع. يبقى أدي وجهين في المتن. وعن الثاني يعني عن الدليل الثاني للمعتزلة البصرية أن أفعاله أي أفعال الله تعالى لا تعلل بالغرض، يبقى ده الوجه الأول أهو، وإن سلم فالحصر ممنوع، ده الوجه الثاني، ده في كلام البيضاوي. طيب أي أيوة والجواب عن الدليل الثاني وهو قولهم إن الله تعالى خلق المآكل اللذيذة لغرضنا من وجهين، أحدهما أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض. يبقى ده إيه؟ ده قولا واحدا قول أهل السنة، مش كده؟ أشاعرة وحنابلة وغير ذلك، أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض، تمام؟ خلافا لإيه؟ خلافا للمعتزل. وهذا الكلام من المصنف يحتمل نفي التعليل مطلقا ونفي التعليل بالغرض، أي لا نسلم أن الله تعالى يجب عليه تعليل أحكامه، لأن احنا أول ما بنقول أنه هو أفعال الله عز وجل لا تعلل، معناه أنه هو إيه؟ لا تعلل بمصالح العباد مثلا، أو لا تعلل بالأغراض. قلنا معنى الكلام منعا للتشنيع، معنى الكلام أن الله عز وجل لا يجب عليه أن يراعي مصالح العباد. يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، تسمي ليك عنه. وإنما الله عز وجل قد راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا. ما نقول تفضلا لا وجوبا. طيب يبقى هو المصنف قال إيه؟ قال: وعن الثاني أن أفعاله لا تعلل بالغرض. الشيخ الإسنوي عمال برضو إيه يدقق معاه، فبيقول له: وهذا الكلام من المصنف يحتمل نفي التعليل مطلقا ونفي التعليل بالغرض، أي لا نسلم أن الله تعالى يجب عليه تعليل أحكامه، بل له أن يفعل ما شاء من غير فائدة ومنفعة أصلا، كما نقلناه عن المحصول في الفرع قبله، أو معناه لا نسلم بصحة إطلاق الغرض في حق الله تعالى وإن كان فعله لا بد فيه من مصلحة لنا. أقول أن الشيخ البيضاوي يقول إيه؟ أن أفعاله لا تعلل بالغرض، فيقول أن هذا الكلام إيه؟ يحتمل أمرين. الأمر الأول هو نفي إيه؟ تعليل، نفي التعليل مطلقا، يعني أفعال الله عز وجل لا تعلل بالأغراض، فله أن يخلق بلا فائدة لأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يحتمل هذا المعنى. أو المعنى الثاني دي الصورة كده، ويحتمل أيضا لا نسلم بصحة إطلاق الغرض في حق الله تعالى، يعني مش يعني إن هذا ليس مخلوقا إيه لغرضه هو سبحانه وتعالى، وإن كان لا يخلو عن الفائدة والمنفعة. يعني أما يقول أن أفعال الله إيه لا تعلل بالغرض، ده يحتمل أن أفعال الله عز وجل لا تعلل مطلقا لا بفائدة ولا مصلحة، بل قد يخلق وتكون هناك فائدة وقد يخلق ولا تكون فائدة، يبقى يحتمل نفي التعليل مطلقا، ويحتمل إيه أن نفي الغرض في حقه تعالى، وليس نفي أن تكون أفعاله مشتملة على مصلحة، لكن هذه المصلحة ليست علة لفعله تعالى. والآيات كثيرة، كل اللام في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو المنفي الإيجاب على الله عز وجل، وليس المنفي حصول الفائدة، بل عند أهل السنة أن أفعال الله عز وجل كلها يعني قد اشتملت على مصالح وفوائد، وأن أفعاله سبحانه وتعالى مشتمل على الحكم كويس، لكن هذه الحكمة لم تكن هي الباعثة الموجبة على الله سبحانه وتعالى أن يفعل، لا، هو راعى مصالح العباد ده صحيح، لكن راعاها تفضلا لا وجوبا. تمام، بدليل ان احنا بنقعد نتكلم في مقاصد التشريع عن الحكمة، وبنتكلم في القياس ايضا، لما يجي نتكلم على المناسب المرسل بنتكلم على المصالح والمفاسد، أليس كذلك؟ ما هنشرحها دي في القياس. طيب، لكن كلام اللي احنا بنتكلم امامنا متن الان، هذا المتن مفروض ان احنا نفسره بحسب ما يحتمله، فاحنا بنقول ان كلام الشيخ البيضاوي في المتن يحتمل ويحتمل، لأنه ده متن، عبارته يقول أن أفعاله لا تعلل بالغرض، فهل هو القصد بالنفي هنا نفي التعليل مطلقا ولا نفي الغرض؟ فقال لي يحتمل إيه؟ يحتمل ويحتمل، يحتمل كلامه يحتمل هذا ويحتمل ذاك. يحتمل نفي التعليل مطلقا ونفي التعليل بالغرض، يعني لا نسلم أن الله تعالى يجب عليه تعليل أحكامه، بل له أن يفعل ما شاء من غير فائدة ومنفعة أصلا. تمام؟ أو يكون معنى هذا الكلام في البيضاوي: لا نسلم بصحة إطلاق الغرض في حق الله تعالى، وإن كان فعله لا بد فيه من مصلحة لنا. لا بد فيه من مصلحة لنا لأنه قد رعى هذه المصلحة، لكن رعاها على سبيل التفضل لا على سبيل الوجوب. خلاص؟ اللفظ هو معنى، لأنه هو معنى اللفظ مهم، غرض يعني أصل غرض، يا إما أنا لما بقول أفعل هذا لغرض، يا إما لمنفعتي أو أجتنبه لغرض اللي ما يجلبه من المفسدة. المعاني دي كلها متحققة في حق الله سبحانه وتعالى، ها، منتفية تماما، يعني لا تضره إيه معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. تمام. لما رأى مصالح العباد، هل ينتفع يعني من هذا بشيء أو هل يضره شيء؟ يبقى ده منتفع تماما في حقه تعالى، لكن لكنه سبحانه وتعالى أفعاله تشتمل على الحكم لكنها ليست واجبة عليه. واللي بيذكروه من العبث ده ليس من العبث في شيء، بل هو يعني مالك يتصرف في ملكه كيف شاء. ده الحاصل. لا يعني انت فرق بين مقامين، مقام المقام الاول اللي هو الامكان، المقام الثاني مقام الحصول والوقوع. المقام الاول ان هو لا يجب عليه شيء فيجوز ان يفعل ما فيه المصلحة، ويجوز ان يفعل ما لا مصلحة ولا مفسدة فيه، لا يجوز. لكن الحاصل والواقع فعلا ان جميع افعاله تشتمل على الايه. احنا ايه اللي خلانا نقول في الاول هذا الكلام؟ اللي خلانا لمنع الايجاب عليه سبحانه وتعالى، وللآية الواضحة التي يعني لا تحتمل لبسا، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. الآية دي واضحة ولا مش واضحة؟ ما انت لو جيت قلت لا ده هو المعتزل اللي بيقوله كده، لا ده المفروض ان يراعي ان يفعل الاصلح والصلاح والاصلح، لكن انت دلوقتي هو فعل. ولو قيل لك ان يعني ان هذا الفعل فعله ولا يشتمل على مصلحة او مفسدة، هل لك ان تسأله لما لم تراعي المصلحة سبحانه وتعالى؟ غير حاصل بس هابه كان، هل لك ان تسأل؟ انا قال لا يسأل عما يفعل، ده من غير اي تفصيل، يبقى لا يرد هذا السؤال اصلا. لكن الواقع هي الواقع انه قد راعى المصالح تفضلا لا وجود. طيب الثاني، سلمنا صحة تعليله بالغرض، لكن لا نسلم ان الغرض محصور في الاربعة التي ذكروها، فانهم لم يقيموا حجة على الحصر. يبقى في الدليل الثاني للفريق القائل بالاباحة، قلنا اولا يرد عليهم بأن أفعال الله عز وجل لا تعلل بالأغراض. الثاني، سلمنا صحة تعليله بالغرض، لكن لا نسلم أن الغرض محصور في الأربعة التي ذكروها، فإنهم لم يقيموا حجة على الحصر. ونحن بيقول ننتزع، يعني ونحن ننتزع دي لا يظهر فيها لا يظهر يعني معنى كده مستقيم إيه، ونحن ننتزع فنقول أنا عندي ننتزع، فيقول ونحن ننتزع. ننتزع دي لو على الطبعة اللي موجودة عندي لا يظهر لها معنى مستقيم، عشان كده المصحح اقترح عبارة كويسة، قال ونحن نتبرع فنقول، ونحن نتبرع فنقول. بس هو هي ممكن لو جت النسخة مش منقوطة ننتزع ونتبرع، شوفوا حتى ما قد ما قال يعني لعلها كذا، هتبقى نفس الرسم تقريبا صح. ننتزع ونتبرع نفس الرسم، بس هيبقى خلاف في النقط يعني. فانا عندنا ونحن ننتزع يبقى لعلها ونحن نتبرع، وعندكم انتوا ونحن ننازع ماشي، ونحن ننازع او ونحن نتبرع فنقول، يجوز ان يكون الغرض في خلقها هو التنزه بمشاهدتها. برضه عندكم التنزه مش كده؟ ماشي ما فيش حاجه. والتنزه بمشاهدتها او الاستنشاق بروائحها او الاستدلال على معرفة الصانع باختلاف الوانها واشكالها الغريبة. يعني احتمال يكون انت بتقول الغرض محصور في هذه الاشياء الاربعة، فقال لي لا، طب ما يمكن الغرض في خلقها والتنزه بمشاهدتها يعني من غير تناول. فبيقول لي ما يمكن يكون الغرض هو التنزه بمشاهدتها وده يحصل من غير التناول صح، او الاستنشاق بروائحها وده لا برضه لا يحتاج الى التناول، او الاستدلال على معرفة الصانع مش لازم بشهية طعومها يا سيدي، يمكن باختلاف الوانها واشكالها الغريبة صح يا شيخ حسب الله، كل هذه اغراض تحصل من غير التناول ولا لا، وطالما في احتمالات انت لم تقم الدليل على نفيها. والجواب الاول فيه نظر، لان الكلام في هذين الفرعين انما هو بعد تسليم ان العقل يحسن ويقبح، ومع تسليمه تجب مراعاة المصالح والمفاسد ويمتنع الخلق لا لمعنى. طيب ده ده ده احنا لو انتوا فاكرين احنا قلنا ايه، احنا قلنا سلمنا ان العقل يحسن ويقبح، سلمنا لهم هذه القاعدة، لكن قلنا في الفرعين قلنا لكن لا نسلم ان هذين الفرعين مما يدرك العقل فيهما حسنا او قبحا حتى يقال باندراجهما ثم نتنازع في انهما خارجان او لا، وياتي استشكال الاصبهاني وياتي رد الاثنوي. قلنا لا، احنا سلمنا بقاعدة الحسن والقبح، والقاعدة دي ليست مضطردة في جميع الافعال، بل هناك افعال يقول المعتزلة انه العقل لا يدرك فيها حسنا ولا قبحا، زي ايه أمال زي حرمة آخر الصيام أول أيام شوال. فاحنا كده بنقول للمعتزلة من خليك فاكر كويس إن في الفرعين دول بنقول لهم لا نسلم أن العقل قد أدرك في هذين الفرعين حسنا أو قبحا، لكن لو سلمنا لهما بأن العقل قد أدرك حسنا أو قبحا يبقى في الحالة دي هنضطر إن احنا نسلم بالأحكام، لأن احنا قد سلمنا لهم قاعدة، احنا قلنا فرعاني على سبيل التنزل بعد تسليم القاعدة. فيبقى كلام الشيخ الاسناوي هنا ايه، يعني بيقول بعد تسليم ان العقل يحسن ويقبح، لا احنا قلنا بعد تسليم ان العقل يحسن ويقبح في بعض دون بعض، احنا لم نسلم بتحسين العقل مطلقا. معايا في الحتة دي يا شيخ حسب الله؟ الشيخ بيقول ان احنا سلمنا لهم بان العقل يحسن ويقبح، احنا سلمنا مطلقا ولا سلمنا القاعدة وانها ايه في بعض دون بعض؟ وهو المعتزلة انفسهم يقولون هذا. ومع تسليمه تجب مراعاة المصالح والمفاسد ويمتنع الخلق لا لمعنى. وهذان الجوابان ذكرهما صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليهما، ولم يجب الامام بشيء منهما، وانما اجاب بالنقض بخلق الطعوم المهلكة، وذلك يدل على أن الغرض ليس محصورا في النفع بل قد يكون خلقها للإضرار. وأيضا هذا الاعتراض من الإمام اعتراض سليم برضه صح، أنت بتقول المآكل حتى اللذيذة ما هو منها مهلك، جبت منين؟ لا دلوقتي احنا ما نعرفش ده مضر ولا مش مضر، هو بيزعم ان هذه المآكل اللذيذة استدل انها خلقت لغرض، وهذا الغرض هو للنفع، وهذا النفع منحصر في كذا، فمنعنا الحصر. والشيخ الامام قال لا، طب ما في مآكل اخرى لذيذة ايضا او غير لذيذة، واذا تناولتها ستموت او ستتضرر، اليس كذلك؟ يبقى ما فيش ما يكون خلقها للاضرار. هو احنا بنعكر عليهم بالموجود، احنا بنتكلم دلوقتي بنظر العقل، الشرع جدا لنا على شيء اخر ماشي، لكن العقل دلوقتي لغير مستند للشرع، ولقى قدامه مادة نافعة من كل وجه ومادة مضرة من كل وجه. طب المضرة من كل وجه دي مخلوقة ليه؟ إضرار لمن يتناول، ويجي الشرع بعد كده يقول لك لا تتناول. هو ده ما حرم أشياء للضرر المحض، وحرم أشياء للضرر الغالب زي الخمر والميسر، قالوا إثمهم أكبر من نفعه. إيه؟ احنا مش بالاستناد للشرع، لا، لكن دلوقتي بنتكلم في نظر العقل المجرد الغير مستند للشرع. احنا بنناقش ما ما بيقول لي ايه، بيقول لي ده خلقها للنفع، فقلنا له النفع ازاي؟ ده قلت الارتزاء. طب ما في اعشاب مضره، فين النفع اللي فيها؟ طيب ده جواب الشيخ الرازي. ولم يرتضي صاحب التحصيل هذا الجواب الذي ذكره الامام. ليه؟ لان ممكن واحد يقول لي زي ما الشيخ حازم ممكن يقول لي والله طب ما هو مخلوقه للضرر، ده فيما يبدو، لكن لو دققت شويه شيخ حسب الله ممكن تنتزع منه دواء مثلا، صح؟ وكثير من الادويه ممكن تنتزع من الاعشاب التي يظن فيها الضرر. يبقى هذا الجواب من الامام ليس كما ينبغي، تمام؟ ولاجل هذا صاحب التحصيل لما ذكر هذا الجواب لم يرتضه. قال لأنه يمكن الانتفاع بالمؤذي بالتركيب مع ما يصلحه، صح؟ لا ده أو ممكن ده يمكن عشان برضو العلم ما كانش تقدم ساعتها. ده بيقول لك بالمؤذي بالتركيب مع ما يصلحه، وممكن بالاستخلاص منه هو شخصية، مش كده؟ بدون التركيب مع شيء آخر، صح؟ صح يا شيخ عبد الله، شكلك النهاردة نايم خالص، مريض؟ شفاك الله وعافاك. ثم أجاب بجوابين. مين اللي أجاب بجوابين؟ صاحب التحصيل. أحدهما منع الحصر كما تقدم، والثاني أنه يمكن معرفته بتناول واقع في غير حال التكليف. يعني ممكن ده جواب برضو ذكي قوي، ان انت بتقول ان ايه، ان معرفه هو هي المشكله كلها فين، اللي احنا قلناها دي اللي هو ايه، كالاجتناب مع الميل مثلا الشيخ، لكوني تناولها مفسده مثلا، ف وغيرها. هيعرف ازاي الا بالتناول؟ يعني يستدل على بيقول يستدل على وجود الله عز وجل او كمال القدره بتناول هذا الطعام، ويعرف ان هو شهي فيقول لا ده اللي ابدع هذا الطعام بهذا المذاق الطيب هو الله سبحانه وتعالى، فبيقول ده كل ده يحصل بالتناول، او انها مفسده فتكتنب بالتناول، او مش كده؟ فبيقول لا، طب ما ممكن يتناول في حال الصغر وهو ليس مكلفا، ثم لما يعني يصل الى حال التكليف والى حال البلوغ واكتمال العقل هو بقى متذكر هذا الطعام فعمال يستدل، صح؟ فمش بالضروره ان يتناول حال التكليف، فاهم؟ عند الجميع اكتمال العقل يعني. طيب، والثاني انه يمكن معرفته بتناول واقع في غير حال التكليف، كالواقع في حال الصغر او السهو، ونحن لا نسمي فعل غير المكلف مباحا. فتلخص من هذه الأجوبة كلها أن نقول لا نسلم أنه خلقها لغرض، سلمنا ذلك لو يعني الجواب الأول لا نسلم، الجواب الثاني سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه خلقها للنفع، فقد يكون الغرض هو الإضرار كالسموم. خد بالك هو بيجمع دلوقتي ايه، ملخص الاجوبه كلها، اجوبه البيضاوي والرازي وصاحب التحصيل، معايا في الكلام ده؟ يبقى اول حاجه لا نسلم انه خلقها لغرض، يبقى ده ذكرها البيضاوي، سلمنا ذلك لكن لا نسلم انه خلقها للنفع، ده جواب مين؟ جواب مين؟ جواب الرازي. انه خلقها للنفع فقد يكون الغرض هو الاضرار كالسموم مثلا. طيب، سلمنا أنه النفع فلا نسلم الحصر في الأربعة، ده جواب مين؟ صاحب التحصيل والبيضاوي أيضا، لأن البيضاوي قال لا نسلم الحصر، مش قال كده ولا ما قالش؟ نرجع للمتن نتأكد، ألف الحصر ممنوع، ماشي؟ يبقى ده جواب مين؟ طيب، سلمنا انحصاره لكن لا يدل على الإباحة لجواز معرفته بفعل الصغير وشبهه، ده جواب مين؟ صاحب التحصيل. يبقى بقى عندنا كم جواب كده؟ لا نسلم، سلمنا، مش كده؟ بعد كده سلمنا سلم أربعة صح؟ طيب وقال الآخرون يجوز فيه فتح خائه وهو ظاهر ويجوز أيضا كسرها لأنه قسيم قوله احتج الأولون أو يقول وقال الآخرون وقال الآخرون تمشي وتمشي وحاصله جل هو الفريق الثاني القائل بإيه؟ بالتحريم. وحاصله أن القائلين بالتحريم احتجوا بأنه تصرف في ملك الله تعالى بغير إيه؟ إيه؟ في أولون الأول يقابله الآخر إيه؟ مش الأول يقابله الآخر يبقى يجوز أنك تقول الآخرون لأن ذا قسيمه أول مش يقابله الآخر مش في هو الأول والآخر طبعا عندي الأول يبقى الآخر يقول كذا فبيقول إن ينفع أقول الآخر الثاني يعني وينفع أقول الآخر في بمقابلة الأول فيصح أنك تقول إيه قال الأول وقال الآخر وقال الأول وقال الآخر هذا يجوز وهذا يجوز لغة يعني. طيب وحاصله أن القائلين بالتحريم احتجوا بأنه تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه فيحرم قياسا على الشاهد وهم المخلوقات. يبقى ال في المتن بيقول ايه وقال الاخرون تصرفهم بغير اذن المالك فيحرم كما في الشاهد. طيب ثم احتجوا بايه انه تصرفهم في ملك الله عز وجل في ملك الله تعالى بغير اذنه فيحرم قياسا على الشاهد وهم المخلوقات. يبقى انا عندي ايه يبقى انا عندي اصل وعندي فرع. الاصل ايه بيقول لك مش انت اللي هو بيحرم بيقول مش انت لا يجوز لك ان تتصرف في ملك في ملك المخلوق في الشاهد بغير اذنه. طيب ده اصلا والحكم ده انت متفق معايا عليه متفق. طب قال لي خلاص يبقى كذلك لا يجوز التصرف في مملوكات الله عز وجل وفي خلق الله عز وجل اللي هي زي مثلا الماكل اللذيذه او غير ذلك. المساله بقى بتاعتنا كلها الافعال الاختياريه قبل البعث كلها تصرفات لا يجوز لانه تصرف فيما يملك الله عز وجل بغير اذن الله سبحانه وتعالى. لان الاذن انا عرفته منين؟ من الشرع وكلامنا قبل الشرع. يبقى انا مش عارف ان في اذن ولا لا فتصرفت في ملكه سبحانه او في ملكه سبحانه وتعالى بغير اذنه فيكون حراما قياسا على المخلوقات. ده كلام الفريق الثاني من المعتزله هذا دليلهم. طيب ورد هذا القياس بالفرق طالما في فرق في فارق في القياس يبقى لا يصح. بس خد بالك يعني يجي في القياس الفارق الذي يمنع صحة القياس والفارق المؤثر المؤثر مش مطلق فارق مش مطلق فارق وإنما إيه الفارق المؤثر. ورد هذا القياس بالفرق وهو أن الشاهد يتضرر بذلك دون الغائب سبحانه وتعالى وده فارق مؤثر مش كده. وهذا الجواب أخذه المصنف من الحاصل وأجاب الإمام بمعارضة هذا الدليل بالدليل الدال على الإباحة وهو القياس على الاستظلال والأول أحسن. يبقى عندي جوابين اهو. جواب ان احنا نقول له هذا قياس مع الفارق دقيق واحد هذا قياس ايه. يبقى عندي جوابان. الجواب الأول ان نقول هذا قياس مع الفارق ليه؟ لان الاصل المقيس عليه اللي هو المخلوق الشاهد يتضرره بالتصرف في ملكه اليس كذلك؟ والفرع اللي احنا بنقيس عليه لو هو التصرف في مملوكات الله عز وجل الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بهذه التصرفات فلا يجوز ان نقيس هذه التصرفات في ملك الله عز وجل على التصرفات في ملك المخلوقين لان المخلوقين يتضرروا بخلاف الله سبحانه وتعالى. الشيخ الامام الرازي اجاب بجواب اخر اللي هو بقى الجواب على طريق المعارضه. فكرونا بقى السبت الجاي بقى نشيل نبقى نتكلم شويه كده على المعارضه والنقد التفصيلي والنقد الاجمالي. دي كلها مصطلحات بحث ومناظره فالمقام هنا اقتضاها، نبقى نشرحها المره الجايه، لكن نخلص بس الحته دي. اقام او اجاب الامام الرازي على هذا الكلام بطريق المعارضه، يبقى عارض هذا الدليل بالدليل الدال على الاباحه، وهو القياس على الاستظلال، والاول احسن من وجهه نظر الشيخ الاسنوي، ان الاول اللي هو منع هذا القياس بقيام الفارق افضل من جواب الامام الرازي. هذا والله تعالى اعلى واعلم. ان شاء الله سبحانه وتعالى السبت القادم نبدا في قوله قال تنبيه عدم الحرمه، بس فكروني ساعتها لما نتكلم شويه في بعض مصطلحات البحث والمناظره. والله تعالى اعلى واعلم.